الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا معه لا لا معه لا فقتلهم لا يجوز إنسانيا. قد جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل قال لهذه امرأة قتيلة قالت ما قال عليه السلام ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين أهلنا سبق الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقاتل، لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن المسلمين في جيش المحاربين أو الخارجين حينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. فإذا كان السؤال إذن لأن هؤلاء هم ما يفخخون كما يقولون بعض الشعارات ويفجرونها تصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، وما يكون هذا من الإسلام في كل داخل. لكن أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه ضوء سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. وهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام، ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل. الله يرحمه. السؤال الثاني، أريد الشريط الذي أُجِن فيه لقاء مع الشيخ علي بن حاتم، فإنه لا يعلم عنه، لا يعلم له شيء في الوقت الموجود. لما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بن حاتم منكم لعدم إخراجه منه، وقد تردد على ألسنة الكثير من الجزائريين التفاؤل عن ما في هذا الشريط وضرورة إخراجه منه والأمة حتى يعرف الحق الذي فيه، وخاصة أنه أمر متعلق بحق وضامن ومصير أمة وشعب الأكمل. ولقد كلمنا الشيخ عبدالله عن إخراج الشريط تعلق الأمر بكم أي الشيخ محمد ناصر الألباني وبالشيخ أبو مالك محمد غرام شقرة. أما الشيخ أبو مالك قد أخبرناه بذلك فأبدى القبول وبضع وقال على العهد المذكور أنه باطل وفيه كتم للحق، وبقي قولكم فهل أنت مواك على إخراج الشريط الناس؟ أنا قد أوافق وقد لا أوافق لأني لست مستحضرا ما فيه من المسائل، فهو مجيد عندك؟ طبعا أتذكر يوم يقرأ رفض الرجل التفسير وجلست أكثر من ربع ساعة في إلحاح بيني وبينه أمامكم، أخيرا طبعا أنت قلت له يعني ماذا لا تسجل، أنا أحب أنا يعني الشهرة وكذا أيضا وقت التأليه، فأنت بالنهاية شيخنا الشيخ أبو مالك قال له لا له الشريط إلا بإذنك وهذا مسجل الكلام. أي نعم، بس أنتكم مرة أنا نجلس نحن والشيخ أبو مالك وإياكم حتى نتباحث في هذا الموضوع. هل يذكر ابن مالك هذا الكلام؟ على كل حال إن العهد كان مسؤولا. تبعين لعلم الحج ويجعلونك أنه الشيخ للمتبع والقول هو النائب. بلى، بس لو لم يكن مثل هذا العهد كنا نقول فورا بوجوب الإخراج. مع أن الأمر الشيخ متعلق بالأمة، والشيخ أبو مالك الناس قال هذا عهد باطل وقال فيه كتب للحق. إذا كان هذا آنفا هل يتذكر أن أبو مالك هذه الكلمة التي قالها بها؟ هو حضر الجنة أبو مالك؟ طبعا لم يتذكر لأنه ما فرحت الشريطان. هنا على كل حال ينبغي أن نتدارس الموضوع إن شاء الله. لا تنسوا شيخ.

الشيخ ما قال لما تحقق من الصحة، أما المصادر فأمرها سهل يعني. رب العالمين جزاك الله خير. أنا خليه يمشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.